ظهيرا للكافرين بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فسادا والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ربي أعلم ربي أعلم من جاء

لا إله إلا هو كل شيء خالق إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون له الحكم وإليه ترجعون له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الله أكبر

والله أكبر ولله الحمد. لا ولله الحمد.